وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم السداد والرشاد والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول بذلك نحن بين يدي الدخول في كتاب نفيس من الكتب العلمية التي هي من أوائل المراتب في باب طلب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة القبول والرد، وهو ما يعرف بمصطلح الحديث. والكتب كما هو معلوم هي رتب، فكل رتبة هي مدخل إلى الرتبة التي تليها، وهكذا إلى أن يبلغ طالب العلم رتبة الانتهاء والتقدم في كل باب من أبواب العلم الشرعي. والكتاب الذي بين أيدينا، ولن نخوض في كثير من أو فيما يتعلق بمداخل هذا العلم، وإنما سنشير إلى مبادئه على اختصار، لأن الوقت لا يسعفنا للخوض في كثير من التفاصيل. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا مؤلفه عالم إمام عرف بالتوسع في كثير من الفنون الشرعية، والتي منها علم الحديث ومصطلحه عليه رحمة الله تعالى. ومؤلف هذه الرسالة هو الإمام الحافظ عمر بن علي بن أحمد الشهيد بن الملقب المصري رحمه الله تعالى. اشتهر رحمه الله تعالى بابن الملقب، وكان ينسب نفسه إلى والده بابن النحوي، وسمي وعرف بابن الملقب، وذلك أنه لما توفي والده رحمه الله تعالى وقد كان صغيرا في السن، كان قد أسند تعليمه إلى الشيخ عيسى المغربي، وكان يلقن من الصغار القرآن. فتزوج والدته بعد أن توفي والده وتربى في حجره، فنسب إليه فكان يقال له ابن الملقب. وكان رحمه الله تعالى لا يرتضي هذه النسبة ويكرهها، ولم يكن يكتبها في كتبه، وإنما كان يسمي نفسه ابن النحوي نسبة إلى والده رحمه الله تعالى، ولكن اشتهرت هذه النسبة إليه رحمه الله وعرف بها حتى صارت أشهر من ما كان يسمي وينسب نفسه إليه ابن النحوي. ألف كثيرا من المصنفات العلمية، وسافر وهاجر في طلب العلم ورحل فيه، وجمع عن كثير من الشيوخ، وصنف كثيرا من المصنفات النافعة، وخصوصا منها ما كان في شروح الحديث، فله شرح نفيس على البخاري، وله شرح نفيس على عمدة الأحكام، وهو من أنفس الشروح وأفضلها وأكملها، اسمه الإعلام، وله شرح على الأربعين النووية، وله شروحات كثيرة عليه رحمة الله تعالى. وقد توفي رحمه الله تعالى في السنة الرابعة بعد السنة الثامنة أو بعد الثمانمائة من الهجرة النبوية عليه رحمة الله تعالى، وقد ترك إرثاً عظيماً ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بإرثه عليه رحمة الله تعالى. فله باع طويل في العلوم الشرعية النافعة، ومثل هؤلاء يعتنى بكتبهم وبمصنفاتهم. وهذه الرسالة التي بين أيدينا قد سماها رحمه الله تعالى التذكرة في علوم الحديث، اختصرها كما ذكر رحمه الله تعالى من كتابه الذي صنفه شرحا على مقدمة ابن الصلاح المعروفة بعلوم الحديث، واسم شرحه المقنع، اسمه المقنع. صنف المقنع رحمه الله تعالى وفصل فيه كثير من المسائل واستدرك فيه على ابن الصلاح. وكتاب ابن الصلاح في علوم الحديث هو عالة على من بعده، فكل من جاء بعد ابن الصلاح فنرجعه إلى كتب إلى كتاب ابن الصلاح علوم الحديث عليه رحمة الله تعالى. وأما مبادئ هذا العلم فكما هو معلوم أن مبادئ العلوم عشرة، في كل علم هنالك عشرة مبادئ ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، كما قال الناظم إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. فنأخذ هذه المبادئ على اختصار. أما الحد وهو التعريف، وتعريف هذا العلم على سبيل التركيب وعلى سبيل الإفراد، فاسم هذا العلم مصطلح الحديث، ويسمى أيضا علوم الحديث. فقولنا مصطلح هو في اللغة ما اتفق عليه أهل فن من الفنون، أو ما اصطلح عليه أهل فن أو أهل صنعة أو أهل بلدة إلى آخره. وأما الحديث فهو في اللغة ضد القديم، ضد القديم، وفي الاصطلاح هو ما أضيف، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أربعة أشياء. وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، إما أن يكون كلاما له صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يكون فعلا له، وإما أن يكون تقريرا رأى أمرا فأقر فاعله ولم ينكر عليه، وإما أن يكون وصفا له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تعريف على الإفراد. وأما تعريف على التركيب، الإفراد يعني تعرف الكلمة على حدة مصطلح ثم تعرف الحديث، وأما على التركيب فتعريف مصطلح الحديث مركبا علما هو العلم بقوانين، هو العلم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن، العلم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. فعلمت أن هذا الفن يبحث في ماذا؟ في الإسناد وسيأتي تعريفه، وفي المتن من حيث القبول والرد لا من حيث البحث في فقه الحديث واللغة الحديث إلى آخره، وإنما يبحث في الحديث هل يقبل هذا الحديث أو لا يقبل، كما سيأتي بيانه. أما الموضوع فموضوع هذا الفن موضوعه الإسناد والمتن، موضوعه الإسناد والمتن، فهو يبحث في الإسناد والمتن. فالإسناد هو سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن هو ما يوصل إليه السند، هو ما يوصل إليه السند. وهذا التعميم في الوصف لعله أشمل، وهنالك تعريف أخرى نعرض عنها. وأما الثمر، ثمرة هذا العلم، فهي معرفة المقبول والمردود من الإسناد والمتن، معرفة المقبول والمردود من الإسناد والمتن. وأما النسبة، نسبة هذا الفن، فنسبته إلى غيره من الفنون التباين والاختلاف، ليس منسوبا إلى غيره من الفنون، وإنما بينه وبين الفنون الأخرى تباين، وإن كان فيه نوع اشتراك مع أصول الفقه في بعض مباحثه. وأما فضله، فضل هذا الفن، ففضله في كلمتين ثم نشرحهما. ففضل هذا الفن أنك لا يمكن أن تتعلم فقه الاعتقاد وفقه العمل إلا بالرجوع إلى هذا الفن، فكل الفنون عانت على هذا الفن مراجعة إليه. إذا يقول النووي رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد، قال: واعلم أن علم الحديث من أفضل العلوم وأولاها بالاعتناء، وأحق ما شمر فيه المبرزون ومحقق العلماء، إذ هو من أكثر الفنون تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. ولذلك غلط العاقل العاقلون منهم من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، وأمره مفخما جسيما، عظيمة جموع طلبه، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، فذهب في هذه الأزمان المعظم من ذلك، ولم يبق إلا آثار مما كان هنالك، والله المستعان وعليه التكلان. أما واضع هذا الفن فقيل هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وإن كان يفرده في بيان هذا الفن، ولكنه ذكر فيه مباحث. وقيل بل هو الرام هرمزي، قيل بل هو الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. وقال بعضهم بل هو الحاكم، الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، وقد أفرده في هذا الفن عليه رحمة الله تعالى. وكل له وجهة من جهة تقديم اسم الواضع لهذا الفن لعله يقول في الكلام فيها. أما اسمه فهو كما ذكرنا علم الحديث ومصطلح الحديث، وهو كذلك يقال أصول الحديث. سماه بعلوم الحديث فهو الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث. استمداد هذا الفن من أين يؤخذ هذا الفن؟ استمداده من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث بعبد بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الى غير ذلك. فهو مستمد من الكتاب والسنه. حكم الشارع فيه فرض كفايه، فلا بد ان يكون في الامه قائمون بهذا العلم. واما اخر عشر المسائل وهي مسائل هذا العلم، فمسائله هي المسائل المتعلقه بالاسناد والمتن من حيث القبول والرد، بالاسناد والمتن من حيث القبول والرد. الله اعلم. وأصلي الحديث هي أن جعلها تذكر من اسمها لكي يتذكر بها المبتدي ويستعين بها المبتدي. قال: يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المبتدي. اغتبرتها يعني اقتطعتها من المقنع اسم كتابه الذي صنفه كما ذكرنا على قرار وعلى شرح كتاب ابن الصلاح من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. فسأل ربه سبحانه وتعالى النفع، وكذا ينبغي لطالب العلم دائما وأبدا أن يرجع حاله إلى الله في الإفادة وفي الاستفادة لكي يبارك له الله سبحانه وتعالى في علمه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: أقسامه ثلاثة. كذا هي في النسخة التي شرح عليها الحافظ الصفاوي رحمه الله تعالى. قال: أقسامه ثلاثة، يعني أقسام الحديث ثلاثة. وهذه الأقسام هي من حيث القبول والرد، هي من حيث القبول والرد، فهي باعتبار القبول والرد تكون ثلاثة أقسام. وأول تلك الأقسام كما قال رحمه الله تعالى: صحيح، وهو أول تلك الأقسام. وعرفه فقال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. أولا من باب التنبيه الذي يضبط تعريف الصحيح يسهل عليه ما بعده من علم مصطلح الحديث. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يضبط تعريف الصحيح وكل ما يأتي من المباحث ترجع إلى هذا التعريف وإلى شروط هذا القسم من أقسام الحديث. فقال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. الصحيح لغة هو ضد السقيم، يعني المريض ضد السقيم. والمصنف رحمه الله تعالى قد عرفه بالثمر، فقال: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، وهو تعريف صحيح لكنه لا يفي ببيان ما يراد من ضبط مسائل هذا القسم من أقسام الحديث. ولكي يضبط هذا القسم فنقول: تعريف الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. ومن نظر في هذا التعريف وجد أن فيه خمسة شروط. الأول قلنا: ما رواه العدل، فأول تلك الشروط هي العدالة، عدالة الرواة. والعدل يراد به من سلم من خسة الأمور وسفساخها، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فقد عرفه بعض أهل الحديث بقوله عرفه بعض أهل الحديث بقوله من كانت له ملكة من كانت له ملكة سيأتي بيان تحمله على التقوى واجتناب خوارق المروءة من كانت له ملكة تحمله على التقوى واجتناب خوارق المروءة وأما من جهة أن تكون له ملكة الملكة هي ما يكون في النفس من السجية كأن تعتاد النفس تكون من عادتها أن تحمل على التقوى هذا التعريف ليس المراد به عصمة النفس فإنه ما من نفس معصوم ولكن المراد أن يكون غالب حاله على ملازمة التقوى أن يكون غالب الحال على ملازمة التقوى وقلنا واجتناب خوارم المروءة خوارم المروءة هي كما ذكرنا هي أوصاف الحسة التي لا تليق أن يتصف بها واشتراط أن يكون في العدل اجتناب خوارم المروءة فيه نظر وذلك أن خوارم المروءة في التفاوت بمحل من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن ومن عصر إلى عصر ومن بلدة إلى بلدة ومن حال إلى حال ومن شخص إلى شخص تتفاوت هذه الخوارم فليست تنضبط هذه الخوارم وإنما المعتبر ما كان قادحا في دين المرء والله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم فهذين العدلين النظر فيهما يكون إلى الديانة لا إلى ما هو الراجع إلى جانب المباح أو المكروه بل يكون راجعا إلى الحرمة فكل ما كان ليس ضرره على الدين فليس يقال فيه ما يقال فيه ما كان راجعا إلى الدين فاشتراط خوارم المروءة فيه نظر والله أعلم ومن ذلك قال العلامة المعلم رحمه الله أسوق كلامه على اختصار يقول رحمه الله هذا وقد يقال إذا ثبت صلاح الرجل في دينه فإن كان مجتنباً الكبائر والصغائر غالباً فقد ثبتت عدالته ولا يلتفت إلى خوارم المروءة لأن الظاهر في مثل هذا أنه لا يتصور فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالباً عليه وعلى فرض إمكان ذلك فقد تبين من قوة إيمانه وتقواه وخوفه من الله عز وجل ما لا يحتاج معه إلى معاضدة خوفه من الناس بل يظهر في هذا أن عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه وأما من كثر فيه ارتكاب الكبائر والصغائر ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة ولم يبلغ أن يقال معاصيه أغلب من طاعاته فهذا محل نظر وفصل ذلك إلى المعدل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فهذا هو الراجح فيما يتعلق بخوارم المروءة أنها لا يلتفت إليها وبنحو ذلك كلام الشافعي رحمه الله تعالى قلنا العدالة، ثم قلنا الضبط، ثم قلنا الضبط. وأما الضبط فهو لا بأس أن قلنا قليلا في تعريف الصحيح، لأن كل ما يأتي بعده مبني عليه. وأما الضبط فهو المراد به حفظ ما سمعه إلى أن يؤديه، حفظ ما سمعه إلى أن يؤديه، وهو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يكون حفظه له في صدره من حين سماعه إلى حين تأديته. وأما ضبط الكتاب فهو حفظ كتابه، حفظه لكتابه من الزيادة فيه أو النقص من حين سماعه إلى حين تأديته. هذا هو ضبط صدر، فهما ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. قلنا عن مثله، وهذا فيه تسلسل، أن يكون هذا من أول الإسلام إلى آخره. هذه الصفة يجمع قولنا العدالة والضبط وصف واحد وكلمة واحدة، هي أن يقال فلان ثقة. فإذا قيل فلان ثقة فمعناه أنه عدل ضابط. قلنا من غير شذوذ ولا علة، وهذه سيأتي الكلام عليها لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل في بيان الشذوذ وفي بيان العلة. وقولنا إلى منتهى هناك إشارة إلى الشرط الثالث المعدل ما ذكرناه، هو اتصال السند. اتصال السند، وهو أن يكون كل راوي قد سمع الحديث من شيخه وسمعه منه الذي بعده. أن يكون كل راوي سمع الحديث من شيخه وسمعه منه الذي بعده الذي يليه. فهنالك تواصل في السماع. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه، يعني من الصحيح، منه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. إذا أطلق لفظ الشيخين في الحديث فالمراد بهما من؟ البخاري ومسلم. يراد بهما البخاري ومسلم. قد يطلق لفظ الشيخين في الاعتقاد ويراد به أبو بكر وعمر عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. فقال: هو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. وأدق منه أن يقال: هو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق صحابي واحد. من طريق صحابي واحد، إذا كان الحديث نفسه من صحابي واحد فهو المتفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا تحت هذه المسائل لكن نعرض عنها من ضيق الوقت، قال: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. هنا إشارة، استحضر تعريف الحديث الصحيح وغير فيه كلمة الضابط إلى خفيف الضبط، إلى خفيف الضبط، فهو ما رواه خفيف الضبط. لكن لا يلزم فيه أن يكون عن مثله، ما يلزم فيه أن يكون عن مثله، لكن يلزم فيه اتصال السند. يلزم فيه اتصال السند. إن شئت قلت: ما اتصل إسناده برواية خفيف الضبط. ما اتصل إسناده برواية خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علم، أو العدل خفيف الضبط، العدل خفيف الضبط من غير شذوذ. من الرتبة الأولى فهو الحسن، حسن الحديث. قال: ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. سيأتي الكلام على الشذوذ والعلة. قال: ويعمه والذي قبله الخبر القوي، ويعمه والذي قبله الخبر القوي. يعمه يعني الحسن، فالضمير راجع إلى الحسن، والذي قبله هو الصحيح، يعم الصحيح، والحسن اسم الخبر القوي، فكلاهما يطلق عليه الخبر القوي. تجد أحيانا في كلام بعض أهل العلم بعض أهل الحديث يقول: هذا خبر إسناده قوي، أو خبر قوي، يريدون به أحد الوصفين، إما صحيح وإما حسن. قال: والضعيف ما ليس واحدا منهما. الضعيف رتب وأقسام، وأضبط في تعريفه أن يقال: هو ما فقد أحد شروط الصحيح الخمسة، ما فقد أحد شروط الحديث الصحيح الخمسة، هذا هو الضعيف. فأيما شرط فقد من هذه الشروط الخمسة صير هذا الحديث إلى أن يكون ضعيفا مردودا. تفضل. قال رحمه الله: انواع العمود وانواع العمود تجمع الثمانين. هذا العنوان ليس من كلام المصنف. قال: وانواعه زائدة على الثمانين. قال السخاوي: بل على المئة. نعم. المسند وهو ما اتصل لسانه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا في بعض. والمتصل وهو ما اتصل لسانه مرفوعا كان او موقوفا ويسمى موصولا في بعض. حسنا. قال: وانواعه زائدة على الثمانين. قال السخاوي: بل على المئة، في شرح التذكرة. قال: المسند وهو ما اتصل سنده إلى النبي. هذا أول هذه الأقسام. الآن عندنا من حيث القبول والرد كم قسم؟ ثلاثة. هذه الثلاثة أقسام تدخل تحتها أقسام كثيرة، لكن مباحث هذه الأقسام بعضها متعلق بالإسناد، بعضها متعلق بالمتن، بعضها متعلق بالقبول والرد، بعضها متعلق بالرجال، فتختلف من جهة التعلم، تختلف في جهة التعلم. هذه الأقسام التي تندرج تحت الأقسام الثلاثة المذكورة. فأول ما ذكره المصنف قال: المسند وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف الذي ذكره المصنف، وأنتم لاحظتم أنه يذكر تعريف لكنها مجملة وبعضها يحتاج إلى ضبط لكي يتبين الفهم من القضية ومن المسألة. فقال: وهو ما اتصل، تكلم عن الاتصال، والاتصال هو أن يكون كل شيخ سمع الحديث من شيخه، كل راوي سمع الحديث من شيخه وسمعه منه الذي دونه. هنالك خمسة: الأول سمع من الثاني، والثاني سمع من الثالث، والثالث سمع من الرابع، والرابع من الخامس، كل واحد سمعه من الآخر. أما إذا لم يكن قد سمع فيقول: بلغني أنه حصل كذا. هذا لا يسمى سماع ولا يسمى اتصال. رجل بالمشرق ورجل بالمغرب يقول: قال فلان كذا. أقول له: من أين علمت أنه قال كذا؟ أنت ما التقيت. فهذا يسمى انقطاع، لكن لو التقى به وسمع منه فهو الاتصال المقصود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي من استقراء من كلام أئمة الحديث أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهر الاتصال هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع من سمع النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند من أول الإسناد إلى الصحابي ظاهره الاتصال، ولم يقل حقيقة الاتصال بل يظهر فيه الاتصال، ظاهر هذا الإسناد أنه متصل. وسيأتي عليه معنا لاحقا إن شاء الله الكلام على ما ظاهره الاتصال. فالمسند ما رواه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند من المصنف إلى الصحابي ظاهره الاتصال. المسائل المندرجة تحت المسند: المسألة الأولى أن المسند مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه من رواية الصحابي ويدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن المسند يكون ظاهره الاتصال، فيخرج منه ما كان ظاهره الانقطاع لا يسمى مسندا. المسألة التي تليها وهي الرابعة أن كل مسند فهو مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني مضاف إلى النفس الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسند مرفوع. المسألة الخامسة أن كل مسند فهو متصل، فإذا وجدت هذه الأشياء يسمى هذا الحديث مسندا، هذا لقب له، ثم قال: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا وسمي موصولا وكذلك أقول يسمى المتصل بالهمس المتصل، وهي عبارة الشافعي رحمه الله تعالى كما في الرسالة وكذلك فيما نقله عنه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى. قال في حديث ابن الزبير: حديث متصل، يعني مراده متصل، وهي لغة عند أهل الحجاز. قال: وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. عرفه فاختصر فقال: هو ما اتصل إسناده. وذكرنا أن اتصال السند ما هو؟ سماع كل راوي من شيخه وسماع التلميذ منه، تلميذ الراوي من الراوي، هذا هو الاتصال. والمتصل ينطبق على ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يضاف إلى النبي، وكذلك ينطبق على ما يضاف إلى الصحابي وهو الموقوف، يقال له الموقوف، ما يضاف إلى الصحابي لأنه وقف به عند الصحابي ولم يكمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل المتصل: مسألة أولى أن المتصل ينظر فيه إلى اتصال السند ولا إلى القائل، بغض النظر عن القائل سواء كان الصحابي أو كان النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففي كل الأحوال يسمى متصل، ينظر فيه إلى الإسناد ولا ينظر فيه إلى المتن. المسألة الثانية أو هذه لعلها تأخذ منا وقت. على كل حال هذه هي أهم مسألة في المتصل، سماع كل راوي من شيخه وأن يكون تلميذه قد سمعه منه. طيب تفضل الشيخ. أيضاً هنالك حديث يسمى المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصاً، سواء كان متصلاً أو كان غير متصل، سواء كان الإسناد متصل أو كان غير متصل. الرفع في اللغة هو ضد الخفض، الرفع في اللغة ضد الخفض. والرفع إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما، هو قسمان. الرفع الصريح هو إخبار الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو وصفه، إخبار الصحابي عن قول النبي أو فعله أو تقريره أو وصفه، هذا رفع صريح. والرفع الحكمي هو إخبار الصحابي عما يفيد، عما يفيد رجوع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجوع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قول الصحابي أمرنا بكذا، يكون الآمر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا بكذا، وقوله نهينا عن كذا، وقول الصحابي أيضا أو إخباره عما هو من علم الغيب، هذا أيضا إلى المرفوع حكما. وكذلك إخباره عما لا يكون مثله يقال بالرعي، هذا كله مرفوع حكما. طيب مسائل المرفوع على اختصار، المسألة الأولى أنه منسوب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه لا ينظر فيه إلى اتصال السند، بغض النظر عن اتصال السند، فما دام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوعا. المسألة التي تليها أنه يدخل فيه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. المسألة الرابعة قلنا أنه ينقسم إلى قسمين، المرفوع صراحة والمرفوع حكما. قال والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا ويستعمل في غيره مقيدا. الموقوف سمي به لأنه لم يكتمل به العقد إلى بالنسبة إلى النفس الشريفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لم يكتمل الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فسمي موقوفا لأنه وقف به على الصحابي. قال في الألفية وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته سواء كان موصولا أو منقطعا. وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره قيد تبع كما سيأتي إذا روي في غيره فيكون مقيدا. خلص الوقت ولا بعد؟ ها؟ وصل شيخ؟ وصل؟ طيب. طيب ننتهي من هذا العمل في الشهر. سمي موقوفا قلنا لأنه وقف به على الصحابي ولم يرفع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويسمى الموقوف وكذلك يسمى الأثر، كذلك يسمى الأثر وهو أحد استعمالاته، وهو استعمال بعض أهل الحديث ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى كما في الرسالة قال في القياس: وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. وهو مشهور هذا الاستعمال، استعمال كلمة الأثر على الموقوف. ومن أهل الحديث من يجعل كلمة الأثر راجع حتى إلى الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما سمى الطحاوي كتابه شرح مشكل الآثار، وكذلك كتاب شرح معاني الآثار، وكذلك الطبري له كتاب تهذيب الآثار، فأغلبه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من المسائل الموقوف أنه منسوب إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا، منسوب إلى الصحابي. المسألة التي تليها أن الموقوف لا ينظر فيه إلى اتصال السند أو انقطاعه. المسألة الثالثة: لا ينظر فيه إلى أن يكون الراوي عن الصحابي تابعيا أو لا، بغض النظر عن الراوي عن الصحابي فهو موقوف. المسألة الرابعة: لفظ الموقوف يستعمل في غير الصحابي مقيدا فيقال موقوف على فلان يعني من التابعين، كما ذكر هو وقال: وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. والله أعلم، وأعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إخوة جزاهم الله خير، وضعوا ثلاثة كتب كهدايا أو أربعة كتب. طيب من الإخوة جزاهم الله خير يعرف لنا أو يذكر لنا شروط الصحيح؟ تفضلوا. هل أن يكون عدلا ضابطا متصلا الإسناد، عدم الشذوذ وعدم العلم؟ طيب ذكرنا المسائل المسند أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرنا ما يتعلق بالإسناد، ذكرنا الأمر يتعلق بالإسناد وهو أن يكون ظاهره الاتصال، فإذا لم يكن ظاهره الاتصال يسمى مسند؟ ها؟ إذا لم يكن ظاهر الاتصال يسمى مسند، يكون منقطع ما يسمى مسند. جزاك الله خير. طيب الخمسة شو تزيد؟ طيب من يذكر لنا مسألتين من مسائل الموقوف؟ خلاص تفضل شيخ. هذه مسألة أن يكون تكون الإضافة إلى الصحابة. طيب تكون موقوفا على غيره مقيدا. طيب كذلك ذكرنا من المسائل أن المرفوع أو من يدخل لنا مسألة المسائل المرفوع؟ تفضل شيخ. منسوب إلى النبي. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينظر إليه من جهة الاتصال والانقطاع. إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب الأخير من يذكر لنا تعريف علم الحديث مركبا ومفردا دون نظر. تفضل. ما الصلح عليه أهل الفن هو المصطلح جديد ضد القديم وهو اصطلاحا ما أضيفه للنبي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم التركيب معرفة القوانين بها يعرف المقبول من المردود. نعم قوانين يعرف بها أو العلم بقوانين يعرف بها المقبول من المردود إلى الأحاديث. فهو خير الله أعلم. يا سلام. طيب. استسمح من شيخنا الأرض أن يجمع أسئلة وأسئلة كثيرة ونقدم منها ما يتعلق بالدرس. السؤال الأول يقول ما هو الفرق بين المسند والمقبول والمتصل؟ الفرق في المسائل التي ذكرناها. المسند كما ذكرنا يكون مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ظاهره الاتصال. المرفوع مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر سواء متصل أو غير متصل. والثالث والمتصل. الثالث المتصل. المتصل لا ينظر فيه إلى القائل بغض النظر من كان القائل بل ينظر فيه إلى الإسناد. هل الإسناد من الراوي أو الراوي إلى آخره كل منهم كل راوي سمع عن شيخه وسمعه منه الذي بعده أو لا؟ واضح؟ فهذه الفروقات فروقات إما من جهة القائل وإما من جهة الإسناد هل يكون متصلا أو لا. الله أعلم وأعلم. مع الرسول.